فرع الأول مما سلف وضم الربح لأصله. أول ما نبدأ به هذه الحصة هو التذكير بمعنى الربح والغلة والفائدة. فتقدم تعريف هذه الثلاثة التي يشملها ما يسمونه بنمو المال أو ما نما في المال أو ما يؤخذ من المال من النمى. المهم هذا جنس يجمع الربح والفائدة والغلة. ما هو الربح؟ ما هو حقيقة الربح؟ زائد ثمانين مبيعي على ثمانه الأول ذهبا وفضة. هذا هو الربح. الغلة ما تجدد من سلع التجارة قبل بيع رقابها. الفائدة ما تجدد من غير مذكر. جيد. أكلامنا الآن في النوع الأول وهو الفائدة الربح. في النوع الأول وهو الربح، ما حكم الربح؟ يستقبل به حد يضم لأصله، يضم يزكى مع أصله. مع أصله هذا هو الحكم. الصورة أن يكون لدى الشخص مال يتجر به، فلما ذلك المال وازداد فحال الحول على المال على أصل المال. فإذا حال الحول على أصل المال فإنه يزكي ماذا؟ يزكي الجميع. صورته أن يكون هذا الشخص قد ملك في رمضان قسطا من المال فاتجر به فنمى فحال عليه الحول وتضاعف، فلما جاء رمضان كان ذلك هو زمان الزكاة. أدروا ورون الأحكام أكن سفتكم من كتم علما الزمان لجم من النار. إذا حال الحول متى يزكي؟ الحول زكي اسم الصورة كما قلنا صورة كما قلناهاش شنو الصورة؟ رمضان يزكي فيه رمضان. في رمضان هذا بين. هل يشترط في مال الأصل أن يكون نصابا؟ ما هو الظرف المعتبر الذي يبدأ منه الحول؟ يوم الملك، يوم الشراء، يوم الربح؟ يوم الملك على الصحيح. يوم الملك، اليوم الذي تملك فيه هذا المال هو الذي يكون أول الحول، مبدأ الحول. نفرض مثلا أن عندك 5 دنانير وبقيت عندك 10 أشهر لم تتجر بها ولم تربح بها شيء، ثم في الشهر 11 اتجرت بها، يعني بقي على الحول شهران كذلك، فاتجرت بها في الشهر 11 فربحت 20 دينارا. فجاء الشهر الذي يليه وبه تم حول الملكي، متى يزكي هذا 20 دينار؟ بعد في ذلك الشهر، يعني أنه ربحها في الشهر 11 وسيزكيها هي وأصلها في الشهر الذي يليه في الشهر 12. وهذا يعطيك الصورة التي يمكن أن تدرج فيها مفردات هذه المسألة. الآن عرفنا الصورة، من أين أخذ الحكم؟ قياسا على نتاج المواشي. قياسا على نتاج المواشي. نتاج المواشي هل وقع الإجماع على أنه يزكى وهو قول الجمهور فقط؟ قيل فيه الإجماع. آه؟ حكي عليه الإجماع. من الذي حكى الإجماع فيه؟ من الذي حكى الإجماع في أن النتاج نتاج البقر نتاج الغنم نتاج الإبل يزكى؟ من الذي حكى في الإجماع؟ ها؟ ها؟ لكن ما كحشيش الإجماع. الذي حكى فيه الإجماع على ما قيل هو ابن المنذر، وقد تقدم ذكر هذا. إذن هذا الحكم وهو ضم الربح إلى الأصل لا دليل نصي عليه، وإنما هو أمر اجتهادي، وهو مشهور المذهب. ليس على هذا الحكم إجماع عند المالكية، وإنما هو قول مشهور عنده منصور، إذ قد خالف في ذلك محمد بن عبد الحكم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لن ندخل الآن في تحليل هذا القياس ولا في البحث عن الجامع بين النتاج وبين الربح، أن هذا أمر آخر يحتاج هذا الفعل الفقهي بالحقيقة إلى ذكر الأصل وش في شروط الأصل الذي يقص عليه أم لا، ثم ينظر في الجامع هل هو معتبر من حيث استجماعه شرائط العلة، ثم ينظر في الفرع شروط الفرع هل هي متوفرة، ثم حينئذ تنظر في نوع القياس أي نوع من القياس هذا، وحينئذ تقضي بما أثمره لك ذلك كله. لا يمكن أن تقول بأن القياس قد حصل هنا حصل قياس الربح على النتاج ثم تقول خلاص وجدت الدليل. الدليل يجب أن تبحث أولا عن صحته، فكتبت على صحة الحديث، وكذلك يجب عليك أن تبحث عن صحة الدليل غير النصي، وأنتم كلكم تقرؤون في باب القياس. أول ما تقرؤون في باب القياس شروط الأصل. الأصل الذي قس عليه هنا هو النتاج، وأول ما ذكروه في شروط الأصل أن يكون ثابتا بالنص أو الإجماع، هذا الشرط عند من يمنع القياس على الفرع. هذا إذا قلنا بأن هذا النتاج فرع عن أصل معين. على كل عملك الآن هو أن تعرض هذا القياس على ميزان القياس، وأول خطوة تفعلها أن تقول ما هو أصل هذا القياس، ثم تنظر في هذا الأصل وهو حكم النتاج، ثم تنظر في ماذا ثبت حكم النتاج، فإن سلم لك أن هذا أصل ستنتقل إلى الخطوة الثانية وهي أن تنظر في شروط الفرع وهو عندك هنا الربح، ثم إذا سلم لك ذلك يجب أن تنظر في الجامع بينهما ما يسمى بالعلة، هل هي علة صحيحة ومقدوح فيها، فإن سلم لك ذلك فانظر حينئذ في مرتبة القياس، وسواء قياس شبهين أو قياس بنفي الفارق أو قياس دلالة أو قياس علة أو قياس طرد، وإن كانت هذه المصطلحات الحقيقة مصطلحات تختلف باختلاف أهل الأصول أو المجاهيل. ربما تسمع طرد هنا وتجده هنا بمعنى، وتجده في هذا المذهب بقياس الشبه ولا بقياس العلة وتجده وهكذا. خلاصة الكلام أن هذا هو عملك إذا أردت أن تصل إلى دليل هذا الحكم بتمامه، هذا واجب شرعي أنك ستفتي للناس يوما ما: يا أيها الناس إن الربح كامن في الأصل، وتقول هذه الكلمة وكأنك قد أدركت أصلها وعلمت دليلها واطمأننت إلى هذا الأمر على ثقة، وأنت في الحقيقة إنما أنت مقلد متعصب فقط، غير مقلد متعصب. سمعت أن الفقهاء يقولون الربح يقدر كامنا في أصله، ثم بدأت تصرخ، قلت هذا جديد من مذهبنا كذا. الدين يجب أن لا يصار إلى القول فيه إلا بما ثبت بدليل شرعي ثابت. القياس إذا كنت من يقول به يجب إذا حضر في محل ما أن ينظر في ثبوته وصحته، أن هذا بحال إذا قال مثلا شوية قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم صفي خلاص، لن نبحث عن صحة هذا الحديث، وهو حديث صحيح أو ضعيف أو منقطع أو موضوع أو معضل إلى آخر ما هنالك. إذن هذا مذهب المالكية هنا أن الربح عندهم تابع للأصل. وهنا سؤال يلد وهو: هل التبعية هنا تكون للمال أو للمثمن؟ هذا سؤال موجه إليكم، المسألة جاوبنا عليها البارح. واش هذا الربح الآن ما الذي يتبعه؟ لأن الزيادة قد تكون في المسمى وقد تكون في الثمن، ما الذي تتبعه هذه الزيادة التي تسمى ربحا؟ هل الربح تابع للثمن أو تابع للمثمن؟ للثمن. وعليه فإنه إن زاد شيء على الثمن خلاص هذا ربح تجارة، أما إن زاد شيء في المثمن في ذات المثمن فإن هذا لا يسمى ربحا. ولذلك لما ذكرنا البارحة ذلك العجل، إن كنتم تذكرتم ذلك البارحة أخي خير هذا زمن طويل، قلنا بأن هذا العجل اشتري بعشرين دينارا وبيع بثمانين، ولما سئل الفقهاء المالكي على كل حال ما سئلوا هذا فرض تقدير إنما تسولوا لما سئلوا، ولما سئل فقهاء المالكية على سبيل الفرض عن حكم هذا المال قالوا لا يزكى كله وإنما يزكى بعضه، فلما سئلوا ما هو هذا البعض قالوا ما يساوي ثمن ذلك العجل وهو على حاله حين اشتري. مثلا لما بيع فعمره 8 شهور، ولما اشتري في عمره 6 شهور، ولكن إذا بعناه اليوم في الزمن وهو 6 شهور ثمنه سيكون كم؟ كم؟ 60. بنربح 60 تبقى على 60 أصغر ترجع اليوم، العقود معكم في خطر، واتفقنا البارح بعنا بستين وشرينا بعشرين، زين اليوم إيه ما سولتوا العيال وجيتوا وتراجعتوا الشيء كيف؟ إذن اشترينا بعشرين وبيعنا بثمانين البارح، واتفقنا على أن هذا هو ثمن البيع، ثم لما سئلنا عن ثمنه حين البيع قالوا لنا بأنه في الزمان ديال الصور كيسوى 60، إذا ما الذي يزكى؟ 60، لأن 20 ولدت 20 ولدت 60 زاد فرضا. هذاك 20 زد فاش في المثمن وليس في الثمن. فهمتوا شي حاجة؟ ثمن المثمن سمن غليظ، ديك 20 ديال الغلظة هذاك ما كيتزكاش، كيتسمى غلة، كيتسمى غلة، الغلة هذه لا تزكى وإنما يستقبل بها الحول. هكذا إذن هذا الربح يكون تابعا للثمن ولا يكون تابعا للمثمن، وهذا هو سر تعريفهم الربح بأنه زائد ثمن، ما قالوا زيادة ثمن، لأن الزيادة في الثمن قد تكون بزيادة في المثمن في قيمة المثمن، راه نبه عليه المحشي، نبه على سر هذا التعريف، قال وإنما قال زائد لأن الزكاة تتعلق بالعدد، أعطيت 20 أعطيت 40 مزيان ذريب، ولكن إذا أعطيت 20 40 فقط هي لكي يسواها هذا الشيء لسلتي في ذلك الزمان، 20 أخرى تزد في اللاح مزد في الشحن، هذه تسمى غلة. إذن فإذا أطلقنا لفظ الربح فإنه ينصرف إلى الزائد في ثمن المبيع للتاجر، المبيع تاجر. وتدخل صورة أخرى وهو أنك مثلا اشتريت عجلا للقنية وأخذتها إلى الدار، أخذته إلى الدار وبعد أيام أو بعد شهور بدا لك أن تبيعه، فلوس تغلق يعني باش يبقى في الدار يتزاد ويكبر، ولكن الآن صرت أن تبيعه، انتقلت من نية القنية إلى نية التجارة وزغلت تسير وبعتيه وربحت في فلوس، صرت مئات ألف، ربحت في مئات ألف، مئة ألف أخرى، وحال الحول على ذلك مئات ألف الأولى قطع غير يومين يوم الربح، خلات هذه الأسرة ماذا ستفعل؟ ستزكي ستزكي الجميع، أنت كذلك هذا ربح ما الذي يزكى؟ الأصل، لأن هذا لا يسمى ربح، لا يسمى ربح، لأن الربح إنما يكون فيما كانت فيه نية التجارة، أما ما كان فيه نية القنية فإن هذا يسمى ماذا؟ فائدة، ماشي غلة، يسمى فائدة. إذن القنية ترد الربح إلى الفائدة، والتجارة ترد هذا الزائد إلى الربح، وهذه المصطلحات وثمراتها يجب لا تغيب عن الأذهان في هذا المقام. هذا ما يتعلق بهذا. ثم قال أسكي فرع آخر، فرع واحد دخل البلد، فرع واحد وكملنا بشري قوله رحمه الله فاحترز به عن مبيع القنية، أي كما إذا اشترى سلعة للقنية بعشرة ثم باعها بعشرين فالعشرة الزائدة لا تسمى ربحا اصطلاحا ولا تزكى لحول العشرة الأصل. وقوله على ثمنه الأول احترز به عن زيادة ثمن مبيع التجري، إذا نما ذلك الثمن في نفسه أي بقطع النظر عن كونه زائدا على الثمن الأول أو لا. وصورة ذلك أن يشتري سلعة بعشرة فيبيعها بعشرين ولم ينظر لكون العشرين زائدة على العشرة أو لا، وإن كانت زائدة عليها في الواقع، وهذا إنما يكون فيما اشتري للقنية. قوله فإن تم النصاب بالربح بعد الحول، أي كما لو ملك دينارا وأقام عنده أحد عشر شهرا ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهرين بعشرين، فإنه يزكي دانا وصار حولها فيما يأتي من يوم التمام. نعم يقوله قد تقدم ذكره شيخنا، قوله وصار حولها فيما يأتي من يوم التمام، قوله وصار حولها فيما يأتي من يوم التمام. نعم. تمام الحول. تمام الحول. نعم. تقدم جمع هذه الفعل. انتقل. قال رحمه الله: ولما كانت غلة المختارة للتجارة ربحا حكما فتضم لأصله لا فائدة على المشهور أفاد حكمها مشبها له بما قبله بقوله كغلة شيء مكثرا للتجارة فتضم للأصل فيكون حولها حول الأصل ولو كان أقل من نصاب. فمن عنده 5 دنانير أو نصاب زكاه في المحرم ثم اكترى به دارا مثلا للتجارة في رجب فأكراها في رمضان 40 دينارا فالحول المحرم واحترز بمكثرا. نعم. الآن فرع الآخر: إذا تقررت مسألة بأصل ثم وردت فروع أخرى فذكرها المحشي وغيره فتندرج تحت القاعدة. إذا قلنا بأن الربح يزكى بحول أصله وكان هذا الحكم بلا نزاع وبدون مناقشة ثم وردت فروع أخرى ذكرها فلا نحتاج إلى أن نصدر فيها الكلام لأن هذا كاف في بيان الحكم. ننتقل الآن إلى الفرع الآخر. هذا الفرع قال المحشي قال الشارح بأن فيه ربحا حكميا وقصد بذلك ما اكتري للتجارة والمقصود بالتجارة هنا ما هي؟ بيع ماذا؟ ما يقابل القنية. نعم؟ ما يقابل القنية. ها؟ فقط. المقصود هنا بالتجارة هنا ليس البيع العادي الذي قد يسبق إلى الدين، لا، بيع المنافع فقط. الرجل اكترى محلا للتجارة، هذه اللفظة المقصود به بها اكترى محلا ليتجر في منافعه وليس أنه ليتخذه محلا للتجارة يبيع فيه ويشتري، هذا ليس هو المراد. ذهب إلى شخص فاكترى عنده دارا وأراد أن يكريها للناس، اكتراها ليكريها، هذه نيته، فهذا هذا المال الذي يكتسبه من هذا العمل يسمى ربحا. صورته أن يكون الشخص مثلا قد ملك 5 دنانير أو ملك نصابا، المهم ملك مالا سواء كان نصابا أو غير نصاب، وقد ملك هذا مثلا في رمضان فذهب واكترى دارا للتجارة، أقصد بالتجارة تجارة في منافعها، اكترى 40 دينارا كما قال الشارح، فحال الحول على هذا المال. هذا المال يزكى في أي شهر؟ محرم. نحن فرضنا في رمضان، فرضنا السورة فاش رمضان، لأنه يزكى فيه رمضان. في رمضان ملك 5 دنانير أو ملك نصابا فاكترى بهذا دارا 40 دينارا فأخذ هذه الدنانير فحال الحول، وهي ما زالت عنده، فحال الحول، وهذا الحول قلنا بأنه يبدأ فيه في رمضان فإنه يزكي الجميع في أول شهر رمضان. هذا المال نزل منزلة الربح لأن ما اشتراه هذا من المنافع قد باعه. التاجر يشتري السلعة ويبيعها فسمي بذلك ماذا؟ تاجرا. وهذا اشترى المنافع وباع المنافع، فلذلك سمي هذا المال الذي يكتسبه من هذا الفعل ربحا. لكن اختلفوا هل هو ربح حقيقي أو هو فقط ربح حكمي. صويب حقيقي ولا حكمي؟ نعم أشهد لي بحكمي ولا حقيقي؟ حكمي كما قال الشارح. لكن ابن القاسم اعترض على هذا وقال لأن هذا ربح حقيقي، لأن ما اشتراه هذا قد باعه، هو لم يشتري الدار تنقل إنها غلة، بل اشترى المنفعة فباع المنفعة، فكان كالذي اشترى السلعة وباعها. هذا الأمر هذا الذي تمر عليه هكذا وتظن أن القضية بسيطة، أن هذا الربح حكمي ولا الربح حقيقي، خلاص اختلف ابن القاسم مختلف. من الذي صح مذهبه الآن؟ واش نسموه هذا الربح حقيقي ولا نسموه مذهب ولا نسموه حكمي؟ ما الذي يظهر؟ واش هذا الربح حقيقي ولا الربح حكمي؟ ما؟ حقيقي. وأين يكون الربح الحقيقي في الأصل؟ التجارة إن تنصرف في الحقيقة العرفية والرقاب، إنما تكون في بيع الأعين في بيع الأشياء، ولا تكون في بيع الاعتباريات والأمور غير الأدوات التي تكون فيها التجارة. فكيف سميت هذه إذن؟ فكيف سميت هذه تجارة؟ وأين هو المبيع والمشترى؟ الرجل ساكن في الدار يدخل ويخرج، وصار الأمر أنه انتفع بالسكنة، فأين الذي اشتراه؟ أين في يده سلعة اشتراها؟ فنسمي هذا تجارة ونسمي ما يكون عنه ربحا، أين هو؟ لاحظ ابن القاسم أنه من قصد شراء شيء ليبيعه عد ذلك مندرجا في مصطلح التجارة. تفضل. أن ابن القاسم وسع مفهوم التجارة، وهذا نوع من المفاهيم يا فتى لها أهمية كبرى في النوازل. إذا كنت تظن أن هذه المفاهيم بهذا النوع من الحالة لا تفيد فأنت واهم، لأنه تحدث بعض الصور التي يتردد فيها النظر بين دخولها تحت مفهوم فقهي وآخر، ثم تظفر بعد ذلك بفقيه قد وسع مفهوم الماء فتزيد مدخلا إلى بناء الحكم فيه. بل أن تجارة، لفظ التجارة الآن ما بقاش ذلك التجارة التي كانت في أول الأمر، أصبحت التجارة هنا الآن واسع مفهومها، فشملت الآن كل شيء اشتريته لتبيعه. يوجد اليوم كثير من الأشياء التي أحدثت فيما يسمى الآن بالخدمات، خدمات ما يسمى الآن بالخدمات، مكاتب تربح الملايير. ولكنك إذا نظرت إلى التجارة لا تجد مفهوم التجارة بمعناه التقليدي العادي، فلا تتكاد تعرف واش هذا من قسم الغلة ولا من قسم الفائدة ولا من قسم الربح، فيقع لك التردد حينئذ فيما تقضي به من حكم في ذلك. لكن إذا وجدت فقيها قد وسع المفهوم وأصبح الآن كل ما يشترى ليباع، كل ما يملك ليباع، كل ما قصد ملكه ليباع يندرج تحت التجارة، انفتح لك حينئذ باب الإلحاق بالمذهب، أنك تلحق هذا الفرع بما تقرر في المذهب من توسعة معنى الربح. إذ وسع ابن القاسم مفهوم التجارة فلم يقصرها على بيع الأعيان والأشياء، بل مدده إلى بيع المنافع والأمور الاعتبارية. هذا أمر يجب أن لا يغفل عنه فيما سيأتي من المصطلحات، لأنه ينتفع بها كثيرا في إدراج بعض الصور الجديدة المستحدثة تحت مفاهيم فقهية. وإذا كان التابعون قد فرحوا بما سنه الصحابة في هذا الباب، أن الصحابة لما جاءوا قاموا بجملة من البناء للمعالم والمسالك في النظر، ووقع الخلاف ففرح الناس بعدهم. فقال عبد العزيز عمر بن عبد العزيز: ما فرحت بشيء ما فرحت باختلاف الصحابة، لأن ذلك يوسع لك مدى الحركة، أولا في المفاهيم، ثانيا في الترجيح، ثالثا في اتباع الظن الراجح. فقال عمر بن عبد العزيز وقد استبصر خيرا بذلك: ما فرحت بشيء ما فرحت باختلاف الصحابة، إلى أن قال: إن فرحه باختلاف الصحابة أفضل عنده من حمر النعم، لأن هؤلاء مهدوا السبل ووضعوا المعالي، وهم أئمة الناس في الفقه كما هو معروف. فلما جاء من بعدهم اطمأن، يعني لا يمكن أن تحدث شيئا، لولا أن هذا قد وقع في الزمن الأول لضاق الأفق حقيقة، ولو وقع حرج شديد في الدين. ولكن جاء معاوية فاختلف مع أبو ذر في العموم أو في السياق، فتشاجروا واختلفوا حتى إلى أبو ذر نفوه إلى الربذة، ثم بعد ذلك تشاجر، نقول تشاجر بمعنى المضاربة، هذا نزاع علمي معلوم، تشاجر أن ارتفعت صوته. ثم جاء بعد ذلك أبو بكر في الزكاة فاختلف مع عمر وتحاور إلى أن إلى آخره، والصحابة الآخرون قالوا: ما هذا؟ ثم بعد ذلك ظهرت مسألة الجدة، ثم ظهرت مسألة أنت عليه حرام، ثم ظهرت مسألة الجد مع الإخوة، ثم ظهرت مسألة عشرات المسائل، وتحركت فيها العقول بما ورث من العلم، فسنت السنان ووضعت المعالم وتبينت طرق النظر، وأصبح المفهوم حينئذ ما بين النسوفي ما بين موسعين وما بين مضيقين. ولذلك فرح عمر بن عبد العزيز، والفقه المتأخر أيضا يسره كثيرا. لكن يقول الفقه المتأخر بحال مازيري مثلا وبحال عبد الوهاب ماشي انت اللي قدرت تكتبه ماشي احنا ما انا اتصاب، يقول لي اذا انا هو المقصود. لا احد لا احد يتحدث عن عن عن معين، انما يقال بان الفقيه اذا وجد مثل هذا يجد في نفسه نوعا من الاسترواح فيطلب الراحه في هذه الجهه. واذا كانت المفاهيم لا ينبغي ان تغفل عنها اذا حضرت امامك، فانها قد تنفعك في كثير من مواضع النظر فيما يستجد من النوازل. اذا فان نرجع الى المساله، فإن هذا الربح سماه ابن القاسم ربحا حقيقيا، هذا يدل على أن البيع الآن توسع والتجارة، وسماه غيره ربحا حكميا نظرا لأنه لم يقع في الأشياء وإنما وقع في المنافع. ويظهر والله أعلم أن هذا الذي ذكره ابن القاسم أقوى، لأن كلمة التجارة في الحقيقة ذكرت في النصوص الشرعية بمعاني مختلفة، وأصل في الإطلاق الحقيقة. أصل في الحقيقة: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى آخره. خلاصة الكلام أن هذا المفهوم هكذا حصل فيه فليستفد هذا. ولما ذكر هذا أراد أن يذكر ما وقع الاحتراز منه مما لا يسمى ربحه، مما لا ما يسمى ما يستفاد منه أو ما نما منه ربحا، فقال احترز. واحترز بمختار للتجارة عن غلة مشترى للتجارة أو مختار للقنية، فأكراه لأمر حدث فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها، ثم بالغ نعم. على ضمن الربح. نعم. الآن أراد أن يذكر المحترز فقال بأن هذا الذي ذكرناه مخصوص بالمحل المقترى للتجارة ليبيع منافعه. أما ما اشتري للتجارة اشتراه ليبيعه، هذا معنى اشتراه للتجارة، اشتراه ليبيعه. وكذلك أيضا ما اشتراه من أجل القنية، أراد أن يسكن فيه أو أراد أن يملكه، اشترى دارا على أن يسكنها واشتراها على أنه يريد أن يملكها، ثم بدأ لهذين أن يكريا هذا المحل، بدأ لمن اشتراه من أجل التجارة أن يكريه، كان اشتراه باش يبيعه، اشتراه ليبيعه. ثم جاء بما جاءه إنسان وأعطاه الثمن، أنا أريد أن تخزي لي هذا المحل، هذه الدار مثلا، أو هذا المتجر، أو هذا البيت، أو أي شيء، مهم هو مشترى للتجارة، مكان مشترى للتجارة، مشترى ليبيعه، فأغراه بثمن مهم، قال أنا مثلا أنا سأعطيك كذا وكذا، فرأى هذا أن هذا المال مهم جدا، فاقترى له. اليوم الذي ملك فيه ثمن هذه الدار هو رمضان، واقتراه بعده بستة أشهر، فأخذ مثلا 40 دينارا في هذا الكراء، فجاء رمضان، هل يزكي هذا 40 دينارا أو لا؟ لا يزكي، لا يزكي، لأن هذه تسمى غلدة، غلدة، لأن حتى إذا أردوا أن ينفقوا هذا الإنتاج لا يستطيعوا، لأن الإنتاج فيه خروج الشيء، خروج من ذات الشيء، فألحقوا بها الدنانير، لأن كان بعضها يريد بعضها. أما هذه الدار الآن التي أثمرت هذا، فإنها لا يظهر لهم فيها أنها، لأن من شرط الربح أن يكون فيه ماذا؟ يكون فيه التبعية، من شرط الربح فيه التبعية، فلا بد أن يذهب الأصل ثم يذهب الفرع، فإن بقي الأصل وذهب الفرع يسمى غلة. قرأ قلنا لكم الحقيقة ديال الغلة، بأنها منافعها تؤخذ وتباع ورقابها تبقى. وفي باب الربح لا بد أن يذهب الأصل ويذهب الفرع، لا يمكن أن يبقى. قد يقول قائل: وما الذي ذهب في دار هذه الدار المقترة للتجارة؟ ذهبت هي المنافع التي اشتراها، جاز فيها السكنة التي اشتراها، قد باعها، اشترى السكنة، اشترى 3 أشهر وباع 3 أشهر للكيرة. إذا من شرط ما يكون فيه الربح أن يحصل فيه مدى تبعية، من شرط الربح التبعية، فإن بقي الأصل فهو غلس، فبقي الأصل فذلك غلس. فهمتم؟ لأن البعض غادي يشكك يقول لك إيوا صافي، وها هو دابا كرة الدار وعطاتو الربح، حنا الربح عندنا واسع المفهوم العادي، دابا الدار كراها ب40، عطاتو 40 وزاد مزال قال له ما تسكيش، هذا عندكم غير منضبط، وهذا كرا ب40 وزاد مزال قال له يزكي. لا لا، تعرف أن هذه الأشياء لها حقائقها التي تثمر الأحكام، والأمور ليست بهذا النوع من التصور الساذج. الربح إنما يعتبر إذا كان تابعا لأصله، ولا بد أن يخرج هذا ويتبعه هذا. حقيقة تشتري السلعة مثلا 10 دنانير، بعتها بعشرة دنانير مشاعات السلعة ربحتها عشرة دنانير، ولكن لابد أن تخرج هذه من ملكك حتى يتبعها بالحب. أما إن بقيت هذه في الملك وأعطت لك الربح لك تسمى غلة، ما عندهمش حق هما يقولوا بأنها يجب أن تزكى لأن ما اعتمدوا عليه في النتاج هو القياس، وإذا جاءوا بالقياس إلى باب الغلة سيجدونه غير ممكن، لن يمر القياس على وجه السلامة إذا أرادوا أن ينفقوا الغلة بالنتاج، ما يمكن شيء، أن هذه تتبع الأصل. إذا قضي الحكم في الأصل اتبعه النتاج، وإذا لم يقضى فيه بالحكم فإنه لا يقضى في النتاج. كذلك إذن هذا الشخص الآن الذي اشترى دارا للتجارة ثم اقترها، هل يزكي إذا حال حول الأصل أو يستقبل به حولا؟ وكذلك إذا اشترى هذه الدار للسكنة للقنية، اشترى هذه القنية، هل يزكيها على حول الأصل أو لا بد أن يمر على الحول؟ كل ذلك يستقبل به حولا لأنه فغلى. هكذا قال. قد تقول لماذا يستقبل بها حولا؟ لأنها من مفردات الحول، لأنها مندرجة من غير المستثناء. ألم نقل في أول الكتاب بأنه لابد من أن يكون تمام الحول وتمام الملك وتمام النصاب؟ ألم نقل بأن هذا هو الأصل؟ كل ما ليس مستثنا يبقى على أصله. إذن هذا المال لكي تكون الزكاة واجبة فيه، هذه الغلة هذه لكي تجب فيه الزكاة يجب أن يحول عليها الحول. تمام الحول، نريد أن ندخلها من المستثنيات ولكن نحتاج من الدليل. هل يمكن لك أن تدخل فرضا، أن تستثني فرضا من عموم الحكم بدون دليل؟ مستحيل. مفهوم. ومنهم من لا يقبل، منهم من لا يقبل حتى أن تلحقه بأن تلحق الفائدة، أن تلحق الربح بالنتاج، كان يجادل ويقول لا، ليس من المفردات المستثنيات من عموم الشرط، بل يجب ذلك الربح أن يستقبل به الحول، أنه ليس فيه شرط وجوب الزكاة وهو تمام الحول. ومثل كان إما الاستصحاب وإما القياس. من يستعمل القياس قالوا يلحق هذا بالنتاج، ولكن ذلك سمعت دابا أن القياس هنا ما اكتشفناه، يجب كشف الغطاء عنه. ومن قال بالاستصحاب قال لا يوجد هنا ما يجيب النقل عن الأصل، استصحب ثمن الحول وهو عنده الحق، لأنه لا يمكن الانتقال عن الأصل إلا بدليل يقضي بذلك، وما دام هذا الدليل ليس ثابتا يبقى حكمه على الأصل. هذا هو. نعم. قال رحمه الله: ثم بالغ على ضم الربح لأصله بقوله: ولو كان الربح ربح دين، كأن يتسلف 20 دينارا أو اتجر فيها أو اشترى سلعة ب20 في ذمته لا عوض له، أي للدين عنده، فباعها ب50 بعد حول، فإنه يزكي 30 من يوم السلف أو الشراء، وأولى إن كان عنده عوض ويزكي 50. هذا الآن هذه المسألة التي مرت، أو هذه المسائل الثلاثة التي مرت هي وقعت اعتراضا هنا بين أمرين متلاصقين متلازمين. هذا الذي ذكره هنا من المسائل الثلاثة: مقترا للتجارة، مقترا مشترى للتجارة، مقترا للقنية. هذه المسائل الثلاثة ذكرها هنا استطرادا، لأن قوله وإن ذي دينين متعلق بقوله وضم الأصل وضم الربح لأصله وإن ذي دينين، فهذا وإن ذي دينين مبالغة في الأمر الأول، وهو قوله وضم الربح لأصله وإن ذي دينين. وهذا النوع على كل حال من المسائل لا يضر، لأن الاستطراد في الكلام مستملح مستظرف، وقد يحمد في بعض المواطن للإحماض، وهو الانتقال من كلام من موضع إلى موضع من أجل تخفيف عن المتلقي لما يصحبه من السآمة، ولكن هذا في علوم البلاغة واللسان. لهذا قال الحريري: وما قصدت بالإحماض فيه إلا تنشيط قارئيه وتكثير سواد طالبيه. الإحماض هو نقل الإبل من أكل هذه النباتات الشائكة التي تعتبر طعاما إلى نوع من النبات يكون بمثابة الشراب، وفي حقيقة غير مع حال إذا هكذا تتكس بالله غير القناة به كريتيس كسكوس كيتي كذا قال لك بلاتي هاك شوية ديال بالله نقلوه مسكين بلاتي هكذا. هذا غير تقريب، تقريب الإبلي من الإنسان. إذن هذا النوع ليس شيئا مما ينكر، وكثيرا ما تجده في كتب تعتبر قمة في البلاغة والبيان. هذا لا يضر ما دام أن الكلام لا يختل، وما دام أن المعنى قد يفهم فلا يضر الاستطراد في الكلام، بل هو مستحسن أحيانا. ولكن في الدرس قالوا بأن الاستطراد يقبح كثيرا إذا خرج عن مقصود الحديث، ورده اليوسي قال: لا، إن كان مناسبا للمقام فإنه يذكر في كتابه القانون. هؤلاء الذين يحجرون عن الناس في هذا المعنى مشاش لقد، ولكن هكذا قال. وبعدما روى مقالات المتقدمين بأنه يجوز عدم التوسع في القول في شرح المنظومات وفي المتون أيضا، وهذا المعنى الذي ذكره اليوسي أيضا نظمه صاحب السراج المنير سراج الطلاب، كان اسمه السراج المنير، كان يفرض على الطلبة أن يحفظه. قال: ومن يناسب المقام يذكر تبحر العلم فهو يذكر، هكذا قال. لأن هذا لا يضر الاستطراد، لا يضر إذا كان له مناسبة بالمقام، ولكن مناسبة يجب أن تكون مناسبة عضوية، وإلا فكل كلام له مناسبة إلى كلام. يمكن أن تخرج هنا من الإبل فتتحدث عن الإبل وعن أوصافها وعن نوعها، ثم تخرج حينئذ إلى الشعر عن الإبل، وفين هي الزكاة؟ وقديس كالزكي إلى آخره. خلاصة الكلام أن هذه المسائل الثلاث إنما ذكرت هنا استطرادا، ولذلك قوله: وإن بدينين متعلق بقوله: وضم الربح لأصله وإن بدينين. وصورة ذلك أو فيه صورة، الصورة الأولى أن يكون الرجل قد تسلف 20 دينارا فاتجر بها، ثم بعد ذلك باع تلك السلعة وتسلف 20 دينار وشرى بها السلعة وباع السلعة، ولكن ليس عنده شيء مما ينوب تلك 20، ليس له شيء مما يقابل تلك 20، ليس له أرض، ما عنده دور، ما عنده، ليس عنده شيء مما يباع في مقابلة تلك 20، ولكن ربح 50، ما الذي يزكيه؟ 30، يزكي 30. السؤال الأول. الصورة الثانية أنه لم يتسلف بل اشترى سلعة في ذمته، ذهب إلى صاحب المتجر فأخذ منه ما مقداره 20 دينارا مثلا بمبلغ من المال، فتجر به، تجر فيه فربح 50، ودائما ليس له ما يقابل هذا الدين. كم يزكي؟ 30. فإن كان له ما يقابل هذا الدين فإنه يزكي حينئذ 50. هكذا هو الحكم إذن فكون الربح ناشئا عن سلف لا يسقط الزكاة. نعم السلف لا يزكى لأنه ليس عنده ما يقابله به، لا يزكي السلف لأنه ليس عنده ما يقابله، ولكن الربح الذي تحققت ملكيته عليه يزكيه ولا بد من ذلك. فإن كان له ما يقابل هذا القدر من المال فإنه يزكي الربح كذلك ويزكي الأسباب معه، والقاعدة هنا مضطردة معمول بها ما دام الأصل قد تقرر بالقياس. ثم قال قوله ولو ربح دين متعلق بالربح قبله وما بينهما كالاعتراض بناء على ما قاله الشارح من أن غلة المكترى للتجارة ليست ربحا حقيقة، أي ضم الربح لأصله وإن كان ربح دين لا عوض له عنده، ومعنى ضمه هنا أنه يزكى لحوله من يوم السلف حيث تسلف الثمن واشترى به، ومن يوم الشراء حيث اشترى بدين. إذن هنا سؤال يرد هنا، أنتم تقولون بأن هذا الشخص يزكي هذا الربح الذي ربحه من هذا الدين، ما هو حوله؟ أين متى يبدأ حوله؟ قال إن تسلف المال فإن مبدأ الحول يكون من يوم التسلف، وإن كان اشترى فقط السلعة في ذمته فإنه يكون يوم الشراء. نفرض مثلا أنه تسلف في أول محرم، هذا هو مبدأ الحول، وإن قلنا إذن فإنه لن يزكيه إلا بعد دوران الحول ودخول شهر محرم، وإن قلنا وإن أخذ السلعة فقط أخذ السلعة فإنه يعتبر يوم الشراء. إذن فبينهما فرق من هذه الحيثية. نعم نفس الحكم. قوله كأن يتسلف 20 دينارا أي في المحرم مثلا، وقوله أو اشترى أي في المحرم مثلا، وقوله فباعها 50 بعد حول أي من المحرم الذي وقع فيه الشراء في الذمة أو التسلف. قوله وأولى إن كان عنده عوض أي ما يجعله في مقابلته، وهذا داخل فيما قبل المبالغة وليس داخلا فيها، لأن القائلين بضم الربح لأصله إنما اختلفوا فيما ليس له أصل يملكه، ولذا بالغ عليه المصنف ردا على أشهب القائل باستقباله بالربح حينئذ قاله مصطفى الرماشي. انتهى البناني. ومعنى قول المصنف وضم الربح لأصله هذا إذا كان له أصل يملكه، بل ولو لم يكن له أصل يملكه كربح دين لا عوض له عنده، واعلم أنه يشترط فيما يزكيه من ربح الدين الذي لا عوض له عنده أن يكون نصابا كما في مثال الشارح، وإلا لم يزكه ولو كان مع أصله نصابا. نعم إذن هذه الصور واضحة. هنا مبحث فقهي حقيقة المقام يستدعي، وهو أنه قد يعترض معترض هنا ويقول لقد قلتم بأن الربح يتبع الأصل، وهنا نرى أن الأصل غير أن الأصل غير مزكى، فكيف فرضتم الزكاة في الربح وأصله لم يزكى؟ حقيقة نوع هذا الفقه، هذا الضرب من الفقه فيه شيء من الغوص، لأننا الآن إذا نظرنا إلى ذلك الأصل الذي لم يزكى، إذا نظرنا إلى هذا الأصل الذي لم يزكى، هل سقطت فيه الزكاة باعتبار عدم المقابل وقد كانت واجبة فيه بالأصل وبذلك يعتبر مزكا حكما، أو أنه لا زكاة فيه أصلا؟ إذا نظرت إلى هذا المال الذي لم يزك الآن فإنه يلد فيه سؤال، هل سقطت فيه الزكاة أو وجبت فيه وتعطلت لموجبه؟ أبدا نفرق بين الأمرين، لأنه إذا كانت الزكاة وجبت فيه وتعطلت الموجبين فإنه يعتبر مزكا حكما، وإن كان ذلك قد ارتفع لهذا الطارئ. وإن قلنا بأنه غير مزكا ولا زكاة فيه أصلا فما قاله أشهب سيكون صحيحا، لأن أشهب يقول بأنه لا زكاة في هذا أثير في الدين لأن أصله لم يزكى، والربح كما هو معروف يتبع أصله، فهل أصله الآن لا زكاة فيه أو فيه زكاة وتعطلت؟ لابد من معرفة هذا. كثير من الفروع فيها هذا الأمر الذي يجب أن يلتفت إليه، والفقهاء يلاحظون هذا الأمر. مثلا هذا المال الآن الذي هو الدين 20 دينارا، قلنا بأنه لا يزكى، هل الزكاة فيه واجبة وتعطلت؟ وبذلك لا بد أن يعتبر هذا الحكم، أو يقال بأنه لا زكاة فيه أصلا. الذي يقال في هذا إذا قلنا بأنه لا زكاة فيه أصلا لا يمكن للربح أن يزكى، لا يمكن للربح أن يزكى لأن الربح تابع لأصله، وإذا قلنا بأن الزكاة فيه واجبة وتعطلت فإن الفرع حينئذ يجرى عليه الحكم لعدم تعلق المناصبه. وهذا كثير في الفقه، وكثير من الأحكام يقع فيها الخلاف بسبب هذا، هل الحكم مرتفع أو فقط موجود لكنه معطل لموجبه. المرتد مثلا قلنا بأنه إذا نظر إلى أن هذا الحكم قد ارتفع ارتفاعا تاما وأنه لا علاقة له بالزكاة، ما قاله أشهاب هو الذي سيكون صحيحا. قال أشهاب لا زكاة في هذا الربح الذي كان عن دينه. وإذا قيل بأن هذا لم يرتفع وإنما غطي بموجب القضاء بذلك فإن الزكاة حينئذ تتقرر في الربح. فالمرتد مثلا لا يعاملونه معاملة الكافر مع أنه راه كافر، ولكن لا يجرون عليه أحكام الكافر، إذ بعد رجوعه إلى الإسلام يحكمون عليه بأحكام المسلم في وجوب قضاء ما فاته من صوم ومن صدق ومن صلاة. هذا هو الحكم، بناء على أن الخطاب الشرعي الذي توجه إليه لم يرتفع بالردة، وإن توقف بهذا العارض فإنهم يعتبرون التوجه مستمرا، بخلاف الكافر الأصلي فإنهم يعتبرون أن هذا الخطاب لا يتوجه إليه بالأصالة لوجود المانع وهو الكفر. هذا كفر كفر، ولكن هنا لم يعتبروا، اعتبروا بأنه طارئ وألغوا اعتباره. فإذا رجع إلى الدين، رجع إلى الإسلام إن رجع، فإنهم يحكمون عليه بقضاء الصلاة وبقضاء ما فاته من الصوم. هذا معنى من المعاني التي يجب أن نتغفل عن الدين، فإنها مؤثرة جدا في الأحكام، قد يكون الشيء على وجه ولكن لا نعلم هل هو حقيقي أو هو حكمي. فإن كان حقيقيا مبنى عليه فقه، وإن كان حكما مبنى عليه فقه آخر. هذا ما جرى هنا، لو سقط فعلا الربح في الأصل سيسقط في الفرع، ولكن لما كان هذا الأمر ملتبسا قضي في الزكاة في الربح كما ترون. وهذا ليس إلا مثال، وربما تأتي نظائر هذه المسألة فيما يستقبل إن شاء الله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله: وضم الربح لمنفق اسم مفعول صفة لمال محذوف بعد تمام حوله، أي حول المال المنفق مع أصله، متعلق بتمام المقدر لا بحوله لشموله، أي أصل الربح المقدر وقت تقرر الشراء. ومتى كان الإنفاق وقت تقرر الشراء كان بعد الشراء، ولو عبر ببعد لكان أوضح، فبعد ووقت متعلقان بمنفق، أي ضم الربح لمال أنفق بعد حوله مع أصله الذي اشتريت به السلعة وبعد شرائها. مثاله أن يكون عنده 10 دنانير حال عليها الحول فاشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بخمسة عشرة فإنه يزكي منها الخمسة المنفقة لحولان الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح المقدر. فلو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة فلا زكاة إلا إذا باعها بنصاب. هذه من الصور ومن المسائل التي يضم فيها ما أنفق للمال الأصلي. وصورة ذلك أن يكون عند الشخص مثلا عشرة دنانير كما مثل المصنف وبقيت عنده سنة كاملة حال عليه الحول ولكن ليست مما يزكى إذ لم تبلغ النصاب. وبعد ذلك بعد حولان الحول عليها اشترى بخمسة منها سلعة بدأ يتجر اشترى بخمسة منها مثلا لا بعشرة أو لا بتسعة أو لا بسبعة أو لا المهم اشترى بخمسة من هذا المثال سلعة وأنفق الخمسة الأخرى في أغراضه وحوائجه ثم إنه باع تلك السلعة التي اشتراها بخمسة دنانير اشتراها باعها بخمسة عشر دينار. هذا الشخص الآن يضم هذا الذي أدركه بالربح مع هذا الذي أنفقه. كم أنفقه؟ خمسة زيد عليها خمسة عشر التي أتت من جهة الربح عشرون صار العدد عشرين. يزكي الجميع يزكيها وقت الشراء وقت البيع للبيع يزكيها بعد البيع مباشرة. قد يرد على ذهنك فتقول هل ينتظر بها حولا؟ لا بعد البيع مباشرة بعد البيع مباشرة. هذه صورة قد تذهب فيها الأذهان إلى اختلاف ما قررت فيها من عقول. لماذا يزكي هذا في هذا الظرف؟ لماذا يتقع الزكاة في هذا؟ لأن ذلك المال قد حال عليه الحول. قلنا بأنه كان عنده سنة كاملتان ثم بعد أن مضت السنة لم يزكى لأنه لا نصاب فيه ثم بعد ذلك اشتغل بالتجارة فربح ما ربح فلما جاء وقت عد ما عليه من الزكاة قيل له كم أنفقت؟ قال أنفقت خمسة دنانير. قيل له متى أنفقتها؟ هل أنفقتها قبل الحول أو بعد الحول؟ قال لا أنفقتها بعد الحول. فإن هذه الخمسة تضم إلى الخمسة عشر ويزكى الجميع عند حصول الربح لأنه حال الحول على الجميع. لأن تلك الخمسة والخمسة عشر ضمهما حول واحد ولذلك يعتبر الجميع مال واحد. أما لو فرق بينهما الحول أنفق الخمسة قبل حلول الحول فإنه حينئذ لا زكاة عليه في هذه الخمسة عشر لأنه لم يجمع بينها وبين الخمسة الأولى حولون ومن شرط الضم الوحدة في الحول اجتماع في الحول. مفهوم هذا ما ذكره. يعتبرون حلول الحول يعتبرون حلول الحول هنا كافل. هذا إشكال. قلنا بأن الإنسان قد يذهب ذهنه إلى أن هذا حكمه هو أن يستقبل بها حولا هذا ما يريد على الدين ولكن تطبيق القاعدة هنا يستلزم أن يقضى بهذا الحكم في هذا الفرع واستحضر ما تقدم من شروط الضم وتأمله تجده قد ادخل هذه الجزئية تحته. هذا وجه هذه المسألة. قوله ولمنفق إلى آخره رفض على لأصله أي وضم الربح لأصله وضم لمال منفق كما أشار لذلك الشارع. وحاصله أن من بيده أقل من نصاب قد حال عليه الحول ثم اشترى ببعضه سلعة وأنفق البعض بعد الشراء فإنه إذا باع السلعة بما يتم به النصاب إذا ضم لما أنفقه تجب عليه الزكاة وسواء باع بقرب الشراء أم لا لأن الفرض أن الحول قد تم قبل الشراء وأما إذا أنفق قبل مرور الحول فلا ضم لأن المال المنفق والمشترى به لم يجمعهما الحول كما أنه لو أنفق بعد الحول وقبل الشراء فلا ضم ولا يزكي ثمن ما باع به إلا إذا كان نصابا. هذا وجه هذه المسألة تأملوها فإن بدا لكم فيها إشكال اكتبوا وجه الإشكال لندخل فيه في إراضي ما بني عليه من دليل. ثم قال ثم شرع في بيان حكم الفائدة بقوله واستقبل حولا بفائدة وهي التي تجددت لا عن مال فقوله تجددت كالجنس وقوله لا عن مال أخرج به الربح والغلة ومثله بقوله كعطية وميراث أو تجددت عن مال غير مزكا ومثله بما لا فرد له غيره أي بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع لا يسمى فائدة بقوله كثمن عرض مقتنا من عقار أو حيوان أو غيرهما باعه بعين فيستقبل به حولا من يوم قبضه ولو أخر قبضه فرارا على الراجع فعلم منه أن الفائدة نوعان. نعم إذن الكلام الآن في فقه الفائدة هل الفائدة تضم أو لا تضم أو يستقبل بها الحول ما حكم ذلك؟ نبدأ أولا بما كتب في هذا من التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ خليل رحمه الله واستقبل بفائدة. موضوع البحث مقسم إلى ثلاثة أقسام: تعريف الفائدة، المذاهب في زكاة الفائدة، وأدلة كل مذهب. تعريف الفائدة: تقدم أن الفائدة نوع من أنواع النمو العيني الثلاثة التي هي الربح والغلة والفائدة. وحد الفائدة ما تجدد لا عن مال أو عن مال غير مزكن. ففهم من ذلك أن الفائدة على قسمين: القسم الأول ما تجدد لا عن مال، ومن أمثلة ذلك الصدقة والهبة والإرث والصداق والرواتب الشهرية للموظفين. والقسم الثاني ما تجدد عن مال غير مزكن، ومن أمثلة ذلك بيع عروض قدية أو عقار أو خضروات أو حبوب لم تبلغ النصاب أو حيوان لا زكاة فيه كالبغال والحمير والخيل، هذا كله إذا لم تتخذ للتجارة بل أخذت للقنية. وهنا تنبيه: الفائدة بهذا المعنى خاص بزكاة العين، أما في زكاة الماشية فقد تقدم أن المراد بالفائدة هناك ما تجدد ولو بشراء أو دية أو هبة، فهو أعم من المصطلحات المهاجرة. ثم المذاهب في زكاة الفائدة: لا خلاف في وجوب زكاة الفائدة من النقدين، وإنما الخلاف في حولها، فإن طرأت الفائدة على أقل من نصاب وكمل بمجموعهما النصاب استقبل المالك بذلك المجموع حولا من يوم الكمال، وذلك بالإجماع على ما قاله ابن رشد للحفيد في بداية المجتهد. أما إن طرأت الفائدة على النصاب ففي المسألة مذهبان: المذهب الأول مذهب الأحناف والثوري رحمه الله، وهو ضم الفائدة إلى النصاب وزكاة المجموع لحول الأصل كالماشية بلا فرق. والمذهب الثاني مذهب المالكية والشافعية، وهو عدم الضم بل يزكى كل من الأصل والفائدة على حوله، ففرقوا بين فائدة العين وفائدة الماشية. والمثال الذي يوضح هذا هو أن نمثل بزيد مثلا الذي له راتب شهري قدره 5 دنانير شرعية في كل شهر، هذا يستفيد في كل شهر 5 دنانير. على مذهب الأحناف إذا ذهب إلى حنفي فسأله متى يجب عليه أن يزكي، سيقول له ستضم في الشهور الأربعة 5 دنانير حتى تبلغ بها 20 دينارا، وهنا وجد النصاب. ثم بعد ذلك فتستمر في الضم فتمر كلما تجدد لك من هذه الفوائد إلى ذلك النصاب. فإذا كمل النصاب عنده في ربيع الثاني معناه أنه سيستقبل أو سينتظر حتى يحول الحول على ذلك حالة كونه يضم كل فائدة تجددت له. ففي سنة مقبلة في ربيع الثاني ستكون عنده 80 دينارا فيزكي 80 دينارا وربع العشر من ذلك دينارا. أما لو ذهب إلى المالكية أو إلى الفقيه المالكي سيقول له في بداية الأمر نفس الشيء، سيضم الفوائد إلى أن يبلغ بها النصاب في ربيع الثاني، ثم كل ما استفاده في كل شهر يبقى على حوله ولا يضم. ومعنى ذلك أنه إذا حل الحول على النصاب في ربيع الثاني بعد سنة أنه سيزكي 20 دينارا منها ربع العشر وهو نصف دينار ولا شيء بعد ذلك. ثم الشهر الموالي سيزكي تلك 5 دنانير التي استفادها في جمادى الأولى وربع العشر من ذلك يكون 8 دينار وسيستمر على هذا. فمعناه أنه في جمادى الثانية سيزكي مرة أخرى 5 التي استفادها قبل حول وهي 8 دينار ويستمر بهذا فلا ضم. هذا هو الفرق بين المذهبين. وأدلة كل مذهب، أولا أدلة الأحناف فإنهم مذهبهم على قياسين. القياس الأول هو قياس فائدة العين على فائدة الماشية، وذلك النظير قياس ربح العين على فائدة الماشية. ويمكن أن يجاب عن هذا القياس بفارقين. الفارق الأول أن الرفق بالساعي هو الذي اقتضى الضم في الماشية، أما العين فموكولة لأربابها فلا ضرورة تقتضي الضم. والفارق الثاني هو الذي تقدمت الإشارة إليه في الدرس، وهو أن الربح يعتبر كامنا في أصله فأشبه نتاج الماشية، بخلاف الفائدة فقد أتت وطرأت من خارج فلا وجه للضم. والقياس الثاني الذي بنوا عليه مذهبهم هو قياس أولوي، حيث قالوا إن الفائدة تضم إلى جنسها في النصاب فضمها في الحول من باب أولى. ووجه الأولوية أن النصاب سبب والحول شرط مكمل لحكمة النصاب. يمكن أن يقال هنا هذا قياس في خطاب الوضع وهو فيه ما فيه من ناحية الأصولية. وأدلة المالكية ومن تبعهم 3، الحديث وأصلان. الحديث هو حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. أخرجه الإمام الترمذي مرفوعا وموقوفا، وقال الموقوف أصح. وقال الإمام الترمذي أيضا وفي الباب عن سراء بنت نبهان رضي الله عنها. وأخرج البيهقي نحو مال ابن عمر عن أبي بكر وعلي وعائشة رضي الله عنهم، وتلك كلها موقوفة. والأصل الذي يمكن أن يستقبل هنا هو أن لا زكاة في النقود حتى تبلغ النصاب ويكون عليها الحول، هذا أصل تقرر في الزكاة. الفائدة إذا ضمت إلى ما قبلها زكت قبل حولها، وهو خلاف الأصل، وحيث لا تتم لا يتم القياس فإنه لا وجه استثنائي هذا الفرع من هذا الأصل. والأصل الثاني يشبهه وهو ما قاله القاضي عبد الوهاب في الشرف: لكل مال حول نفسه لا يعتبر بغيره، هذا أصل. ثم قال: وهذا الأصل لا يخالف إلا لأحد 3 أشياء: أولا أن يكون المال طارئ من نفس المال الأصل كالربح والنتاج، ثانيا أو لرفق بالساعي كما في طارئ من المواشي على النصاب حتى لا يكلف الساعي بالخروج مرارا، وثالثا أو لرفق بالمالك. ثم قال: وهذا كلامه، وذلك كله معدوم في فائدة العين. كذا قال. وقد يقال هنا: بل أحد الأشياء 3 وارد في هذا المقام هو الرفق بالمال، وبيانه أن إفراد كل فائدة طارئة على نصاب يؤدي إلى اختلاف أوقات الواجب كما رأيتم في هذا المثال، وإلحاقه إلى ضبط والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه ولو كان يسيرا، وهذا حرج ظاهر. وهذا المثال إنما هو مثال يعني مبسط، لأن الموظفين غالبا إذا كانوا يستفيدون فيشتغلون ويبيعون ويستخدمون تلك الأموال، فتزداد القيم وتزداد الفوائد وتنقص، بذلك يطلب الجدل أن يحصر الإنسان ما الذي يجب عليه من الزكمل، فهذا خرج قد يقال يقضي بضم وبالرجوع إلى مذهب أحمد، والله أعلم. محسن. إذن الآن الكلام في الفائدة كما سمعتم، وقلنا بأن الفائدة هي التي تكون متجددة لا عن مال أو عن مال غير مزكن، عن غير مال سمعتم أنها الأمثلة التي يكون يحصل بها ذلك، منها مثلا الميراث، أن الشخص قد يكون عنده نصاب من المال أو ليس عنده نصاب، فيموت أحد أقاربه فيرث منه مالا، هذا الذي ورثه يسمى فائدة. والحكم كما سمعتم أن هذا المال الموروث إن كان في المال الذي يملكه هذا الوارث نصاب فإن هذا لا ضم فيه، بل يكون منفصلا بذاته. وإن كان في الحقيقة هذا المال الذي يملكه هذا الوارث دون النصاب فإن هذا الذي ورثه يضم إليه، فإن حصل منه النصاب حينئذ فما قد يأتي من الفوائد يكون مستقلا. سؤال الذي سيرد على الأذهان هنا، إذا فرضنا أن شخصا عنده 10 دنانير ثم بعد ذلك مات أحد أقاربه فورث منه 10 أخرى فصار المجموع 20، خلاص حصل النصاب، ويبدأ زمن أداء الزكاة من يوم حصول النصاب، النهار يحصل النصاب هو مبدأ الحول ويستقبل بهذا العام القادم، لكن بعد مدة يسيرة جاء إنسان وأعطاه عطية فيها 5 دنانير، هات 5 دنانير الآن ليست نصابا، هل تزكى أو لا تزكى؟ هل تزكى أم لا؟ ما فيش نصاب، دابا هو عنده 40 هذه 40 مستقلة لنفسها لا يضم إليها 5 أخرى، هل تزكى هذه 5 أم لا؟ ها؟ تزكى؟ بعد حول. المهم هل فيها الزكاة وتسقط فيها الزكاة؟ فيها الزكاة بعد حول. فيها الزكاة، لكنها تستقل بعامها. الحقيقة هذيك 40 غيزكيها مثلا في رمضان، و5 دنانير غيزكيها مثلا في شوال، إذا كان أخذها في شوال إذا في شعبان لا أدري متى أخذها، ولو أخذ دينارا بعد 40 دينارا فيها الزكاة لا تسقط فيها الزكاة، ولكن حولها يكون مستقلا، وهذا بالتبعية لأن الشخص أصبح في الزكاة واجبة عليه، وإنما الذي اختلف هو زمان الأداء فقط. أما الزكاة الآن فكل دينار وكل درهم يملكه بعدما يبلغ النصاب فإنه يطاله وجوب الزكاة، لا بد أن يمر إليه وجوب الزكاة قل أو كثر، هذا ما يجب أن يذكر هنا في هذا المقام قبل الخوض في تفاصيل المسألة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا. لكن الذي به الفتوى في هذا العصر بالنسبة للناس الذين تتوارد عليهم الفوائد أنهم يتخذون يوما واحدا في السنة ويختار أن يكون هو اليوم الذي تم فيه النصاب ويزكون ما تستأذن، هذا الآن الذي به الفتوى. كل الناس الآن ربما الله أعلم في العالم كله يفتون بها، لا الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية، يقولوا خلاص دابا إذا كنا نعمل بهذا فيما تكثر عليه مثلا الفوائد، هذا جات الفائدة في الشهر الأول، الشهر الثالث، الشهر الثالث، الشهر الرابع، خاصة الناس الذين يعطيهم الناس الصدقات سكنهما لا أعرفه ولكن أسمع به. مثلا يأتي إنسان ويعطيه 100 فرنك في الشهر واحد، وتصدق أن بعض الناس إذا شفت الفلوس هذه هي آخر يوم من طرفه الشمس، ثم يدخرها، ثم يأتي إنسان مثلا في شهر ثاني ويعطيه مثلا نفس شيئا آخر، وإذا كان هذا غير يزكي يكون نهار خصو يزكي. عندي يوم ديال 20 غدا الشهر الثاني عندي ديال 30 الشهر الآخر عندي 40، هذا الآن سيزكي طول السنة وهو كيخرج لك بهذ الريالات ديالو ديك 1000 فرانك 350 40 ريال 30 ريال. هذا إحراج شديد. ولذلك ما أشير إليه من أن الحرج يستلزم هنا توحيد توحيد توحيد الوقت الزمان، هذا هو الذي به. وإذا كان هؤلاء الذين قدرت لهم الرخصة لأن الساعي لا يجيء ويذهب، فإن هذا أيضا فيه رفع الحرج عن المالك. ولذلك الآن الذي به الفتوى هو هذا، أن من كثر توارد الفوائد عليه فإنه يتخذ يوما في السنة ويخرج الكل، يدير النصاب في هذاك النهار الذي تم فيه النصاب وهو الأفضل ويزكي فيه الجميع، ما حصل عنده في تلك السنة يزكيه مرة واحدة وينتهي الأمر. هكذا هو الحكم في هذه المسألة. وبهذا نختم هذه الحصة على أن نرجع إلى هذه المسألة إلى هذا الموضوع بشيء من التفاصيل إن شاء الله.